صل يا الله خفف علي وارعاني يا خفف علي وارعاني يا خفف علي وارعاني يا خفف علي وارعاني بما أتى في القرآن يا خفف علي وارعاني.